ما حكم الإسلام في تحديد النسل؟ تحديد النسل في تفصيل، الأصل أنه لا يحدد النسل ولا يجوز، وليس لدولة أو أي إنسان يتدخل في تحديد النسل، بل هذا يترك إلى الناس، وليس لدولة أن تقول يجب أن يكون النسل 4 أو 5 أو 3، لا، هذا حرام منكر ظلم لا يجوز. لكن الإنسان إذا كان على زوجته مشقة لمرض في رحمها أو مرض بها يضرها الحمل بتقرير الأطباء، جاز أن يؤجل الحمل إلى وقت آخر حتى يأذن الأطباء في ذلك ويقولوا إنه لا يضرها. وهكذا لو كانت تحمل هذا على هذا وكثر عليها الأولاد وشق عليها تربية لكثرة الأولاد، فلا مانع من تعاطي ما يحدد النسل لمدة 1 أو 2 سنين حتى تستطيع التربية وحتى تتمكن من أداء ما يجب لأولادها من تربية وإحسان وملاحظة، مثل مدة الرضاع 1 أو 2 سنين، تتعاطى ما يمنع الحمل حتى يحصل لها فراغ لتربية أولادها الصغار. وأما تحديده مطلقا فلا يجوز. نعم، بارك الله فيكم.